كلمة لقلبك مع خزائن الرحمن العفة، كلمة صغيرة الأحرف كبيرة المعنى، العفة التي بها حفظ الدين، العفة التي بها حفظ دين المرء من الشهوات القاتلة. كيف نصل لها؟ كيف تكون عفيفا في مالك ونفسك؟ العفة يا عبد الله لا تكون إلا بتقوى الله عز وجل. كم رأينا من رجال متزوجة من واحدة واثنتين وما زال يبحث عن العفة، كم رأينا من صاحب للأموال الكثيرة وما زال يطلب من هذا ومن ذاك، لأن العفة أصلها تقوى الله عز وجل. فكلما اتقى المرء الخالق تعالى كلما طهرت نفسه عن الحرام وزادت عفته عن كل خبيث. فيا من أردت العفة اتق الله حق تقاته.